الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو فيه على من تزوج امرأة طمعا في مالها؟ الحمد لله. الجواب: لا أعلم حديثا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أنه دعا على من كان قصده في زواجه بهذه المرأة أنه يقصد عين مالها فقط، لا أعلم حديثا يثبت ذلك. ولكن الأدلة متوافرة في أن الإنسان ينبغي له تحسين نيته، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا ينبغي للإنسان في علاقته بزوجته أن يربط العلاقة معها إلا بسبب دينها والرضا بدينها، وأما الرضا بأمور دنيوية أخرى فإنها مذمومة في الشرع غير مأمور بها شرعا، بل الأدلة أمرت باغتنام صاحبة الدين لدينها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فمرغبات الرجال في النساء غالبا ما تكون هذه الأمور، فمن الناس من ينكح النساء لجمالهن فقط ولا ينظر إلى جانب الدين، وهذا مذموم لقول الله عز وجل: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فالمقصود دينها وأخلاقها وطيب معشرها، وأما جمالها فقط فلربما يكون جمالها سببا لفسادها وسببا للإخلال بعرضها. إذا لم يصاحب هذا الجمال دين تمتنع به من مواقعة شيء من الشهوات والعياذ بالله. وكم من إنسان أصابته الأمراض النفسية بسبب جمال زوجته بكثرة الأوهام والشكوك والوساوس والخيالات، لأنه لا يرى فيها جانب الدين متوفرا وإنما جانب الجمال، فهو يخشى عليها أن ترى أحدا أو أن تعاكس أحدا بسبب ضعف دينها. وكذلك بعض الناس يرغب في النساء لحسبهن ونسبهن، وهذا أمر مذموم شرعا كذلك، لأن الأحساب والأنساب ليست بشيء عند الله عز وجل، والتفاخر بها والطعن فيها أمر من أمور الجاهلية. فلا ينبغي للإنسان أن ينظر في المرأة فقط إلى هذه الجوانب الناقصة التي ليست بمعتبرة عند الله عز وجل. وكذلك من الناس من ينظر في المرأة جانب المال فقط، فهو يريد هذه المرأة لا لاعتبار آخر وإنما يريد مالها، فهذا أمر كذلك مذموم في الشرع. فالممدوح شرعا هو أن ينظر في المرأة إلى جانب واحد وهو جانب الدين، وما حصل مع هذا الجانب فهو نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فإذا لا بد من إحسان النية، ولا بد من تصفية القصد، ولا بد من تصحيح المسار بأن لا تنوي في خطبتك بهذه المرأة إلا لأنها امرأة دينة وأمة صالحة سوف تربي ولدك وسوف تحفظ مالك وتحفظ عرضك، فلا تنظر إلى جانب المال فيها. ثم اعلم وفقك الله أنك وإن تزوجتها من أجل مالها فإنه لا يحل لك من مالها شيء مطلقا، لا يحل لك شيء من مالها مطلقا، لا يحل لك شيء من مالها مطلقا. فيجب عليك أن تتقي الله عز وجل في هذا الأمر. ولربما إذا لم تعطك شيئا من مالها يكون ذلك سببا لكثرة الخلاف بينكما. فإذا لا تنظر في المرأة إلا الجانب الشرعي الذي يرتضيه الله عز وجل وارتضاه لك نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو جانب الدين. والله أعلم.